منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين الزكاة والضرائب؟ هناك فرق كبير بين الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين الضرائب التي تقررها الدولة وتفرضها على الناس، فرق من جهة الحقيقة والحكم والمقدار والمصارف. فحقيقة الزكاة الشرعية هي إخراج قدر من المال حدده الشارع من أموال مخصوصة لطائفة أو جهة مخصوصة، فالمسلم يخرج هذه الزكاة تعبدا لله سبحانه وتعالى، طلبا لمرضات ربه ورغبة في طهارة نفسه وبركة ماله. أما الضريبة فإنها التزامات مالية تفرضها الدولة على الناس لتنفق منها على المصالح العامة، فيخرجها الإنسان تنفيذا للقانون. هذا من جهة الحقيقة. أما من جهة الحكم فالزكاة واجب شرعي بالإجماع، ويجب على الإنسان أن يبادر لإخراجها، ويجب على ولي الأمر أن يأمر الناس بها وأن يرسل السعاة والجباة ليجمعوا هذه الزكاة ويفرقوها على المستحقين. وأما الضرائب فالأصل في حكمها أنها محرمة ولا يجوز فرضها على الناس، بل هو من كبائر الذنوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقد جوز العلماء رحمهم الله فرض الضرائب على الناس في حالات معينة، حالات استثنائية، حينما تضطر الدولة إلى ذلك، وذلك في حالات استثنائية كما ذكرت، في حالات الاضطرار، وبشرط أن لا يكون فيها إجحاف على الناس وعلى الفقراء، ثم أن تنفق بعد ذلك في المصالح العامة بما يخدم مصلحة المسلمين. هذا من جهة الفرق بين الزكاة الشرعية والضرائب في الحكم. وأما من جهة المقدار فإن الزكاة الشرعية حدد الشارع مقدارها، لا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، والضريبة يحددها الحاكم فتزيد وتنقص على حسب المصلحة المرجوة. وأما الفرق الرابع فإن الزكاة يجب دفعها للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية التي حددها الشارع، وأما ضريبة الدولة فإنها لا علاقة لها بهذه المصارف، قد تنفق فيها أو في غيرها مما فيه المصلحة العامة. هذه هي أهم الفروق بين الزكاة والضرائب. وإذا تبين الفرق بين الزكاة والضريبة فإن المسلم إذا أجبر على دفع الضرائب فلا يجوز له أن يترك إخراج الزكاة اكتفاء بالضريبة التي دفعها للدولة، بل يجب عليه أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.